أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحبة في الله، نحمد الله جل جلاله الكريم العظيم الذي هيأ لنا مجالس نسمع فيها عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يتعلمه المرء في الحياة كيف يتقرب إلى الله. لذلك تحديد الوجهة والهدف مطلوب، لكن بعد تحديد الوجهة لابد من تحديد الطريقة والأسلوب والوسيلة التي توصلك إلى الهدف. لازم تحدد أنت وين رايح، على بيروت ولا على الجنوب. بعد تحديد الهدف لابد من تحديد أقرب طريقة، وحتى تحدد أقرب وأسهل وأسرع طريقة ووسيلة لابد أن تسأل من سبقك. عشان المثل العام بيقول اللي بيجرب اللي مجرب بكون عقله مخرب. فأنت بحاجة تسأل اللي سبقوك أي طريق أقرب للوصول إلى هدفي وأسرع وأيسر وأقصر. فلذلك بعدما تسأل وتسمع تمشي. حددنا الهدف، سألنا عن الوسيلة، بعد ما حددنا الوسيلة مشينا. نفس الأمر مع الله. الآن مجلسنا هذا يا أحبابنا في الله مجلس كلام مع ملتزمين، مع دعاة، مع طلبة علم، مع شباب مقبلين، مع شباب أخذوا قرار أنهم ليسوا للدنيا، مع شباب أخذوا القرار فقالوا نحن لا نريد أن نكون أفنينا حياتنا كلها للدنيا، نحن نريد أن نقتطع من حياتنا وقتا للدين، نحن نريد أن نتقرب إلى الله، ونريد أن نخدم دين الله، ونريد أن نقيم دين الله في الأرض. لكن أحيانا يشكل علينا بعض الأمور، تشكل علينا بعض الأمور، تلتبس علينا بعض المفاهيم، تختلط علينا، تتضارب عندنا بعض الوسائل. فلا بد لنا من تبيان، ولا بد لنا من معرفة ماذا نفعل، وكيف نجتهد، وكيف نفرغ الأوقات حتى نصل إلى الله جل جلاله كما يريد الله. لذلك ما بكفي أنك أنت تقول أنا أريد الوصول إلى الله وأنا أريد التقديم لدين الله، هذا اسمه رقم واحد بس، تحديد الهدف. لكن لا ينبغي لك أن تحدد الطريقة التي توصلك إلى الهدف. وكما قلنا أفضل طريقة لتحديد الهدف هي أن تسأل من سبقك. ولا يوجد على وجه الأرض أحد أعرف بأعظم الوسائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرسله ربنا جل جلاله قدوة لنا، أرسله جل جلاله معلما وأسوة لنا، مش بس بالأشياء الظاهرية، مش بس كيف أطلق لحيته ولا كيف لبس عبايته ولا كيف غطى راسه ولا كيف وضع كفيه على صدره في الصلاة ولا كيف ركع وسجد، بس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كيف أكل باليمين وكيف لبس باليمين وشلح باليمين وفات على المسجد باليمين وظهر بشمال وفات على بيت الخلاء بشمال وظهر باليمين، هذا من السنن. لا ننتقص من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحدة، بل كل السنن قدرها عظيم. لكن لا ينبغي لنا أن نقتطع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمورا نأخذها وندع أمور. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول من أعظم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو منهجيته في تربية الناس، طريقته في تربية الشباب، كيف أنشأ الرجال، الوسائل والطرق التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لتربية أهل الله، ليكونوا دعاة إلى الله ونوابا عن رسول الله. هؤلاء هم صفوة الخلق بعد رسول الله، اللي هن مين يا أحبابنا؟ الصحابة الكرام. لقال ربنا عنهم في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقال عنهم ربنا جل جلاله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لقال عنهم ربنا جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لقال ربنا جل جلاله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف تأسسوا؟ كيف تربوا؟ هل بكفي اسمع أنا وياك سلسلة اسمها سلسلة الرجال، سلسلة الصحابة؟ قرأ لنا يا شيخ حياة الصحابة، أعطينا درس اليوم عن أبو بكر، وبكرة عن عمر، واللي بعده عن عثمان، وبعده عن سعد، وبعدين بدك تعرف شو المنهجية اللي حط النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الحبة في الله، من الأمور التي تعترض الداعي إلى الله في طريقه إلى الله، بيجي الشاب بعد ما كان بعيد منغمس في الدنيا، بقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله، فبدي بيئة اتقرب فيها إلى الله، فبقولوا له في بيئة اسمها بيئة الإيمان. شو بقلب بيئة الإيمان؟ أعمال الإيمان. طيب شو أعمال الإيمان؟ قال أعمال الإيمان متعددة، بس هي عبارة عن عقد بقلب حبوب، ما لازم تأخذ حبة وتترك حبة أخرى، لازم تأخذ كل العقد حتى تحقق الإيمان. كيف حقق الإيمان؟ قال بتجلس بتسمع كلام الإيمان، وبتتحرك بتتكلم عن الإيمان. بس شيخ أنا بعدني بأول مراحل توبتي. نعم، هذا ما يحقق لك الإيمان، السماع عن الإيمان، التحرك للكلام عن الإيمان، الجلوس في مجالس للتفكر فيها بكيفية إقامة الإيمان بي وبالأمة، وتفريغ الأوقات بترك البيئات المحبوبة لبيئات إيمانية. فيقبل الشاب ويبدأ ببيئة الإيمان، ويقال له: إذا أردت أن تتحقق في قلبك طعمات الإيمان فلا بد أن تكون داعيا إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعظم وسائل تحقيق الإيمان. فهو ماشي بهذا الطريق، تعترض عنده شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة تقول: أنت ما زلت جديدا، تائبا، مقبلا، جديدا، ما زلت بغو، معلوماتك بسيطة، آياتك قليلة، حديثك قليلة، وهنالك الكثير من العلوم لا تعلمها ولا تعرفها، فكيف لك أن تتصدر للدعوة إلى الله وأنت لست جامعا للمطلوب منك من العلوم؟ طيب شو المطلوب؟ فتقول له هذه الشبهة: أترك بيئة الإيمان الآن، ولو مش بالكامل ولكن قللها، وأكثر من بيئة العلم. قلنا شو العلم؟ قال اجلس الآن سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، أكثر، أقل، أضبط العلم، أضبط فقه، عقيدة، تفسير، وأصول، ومنطق، ومصطلح، وغير ذلك من العلوم، حتى تصبح صاحب علم وصاحب شهادات، ثم تنبري بعد ذلك للدعوة إلى الله. مش ممكن تورد علينا جميعا هاي الشبهة؟ ممكن، بل يعني خبرتنا بالسنوات الماضية بفضل الله تعالى عند كثير من الشباب ترد هذه الشبهة. عند كثير من الشباب بعد شهرين بعد ثلاثة أحيانا بعد سنة، بس غالبا بتكون أول سنتين ثلاثة اللي بيثبت فيها بعد ما يستشير ويسأل ويثبته الله جل جلاله يثبت، ومن يعني سقط فيها خسر في الغالب. ما هي هذه الشبهة وشو أصلها وكيف تفنيدها باختصار؟ أولا غالب من تأتي عنده هذه الشبهة أو من يطرح هذه الشبهة يتكلم عن الدعوة على أنها شيء للغير، ينسى أن الدعوة هي شيء للنفس. وعندما يتكلم عن العلم بقول لك الدعوة والعلم، الأصل أن الدعوة والعلم شيء واحد بمجال بمكان من الأماكن. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه سيدنا جابر رضي الله عنه وحسنه الإمام المنذري في الترغيب وغيره، قال عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث واحفظه: العلم علمان، علم في القلب وذاك العلم النافع، وعلم في اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. العلم علمان، علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم في اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله العلم القلب؟ يعني الإيمان علم. ولو جئنا لنقول ما حكم العلم الأول وما حكم العلم الثاني، سامحوني قد تكون شوي هذه المذاكرة فيها شوية أشياء بدأ تركيز، هي قلبية وعقلية، أسأل الله أن يفتح علينا بما فيه خير وأن تتوجه بقلبك وركز. كلام مهم، إذا فهمته يعني حللت كثير من الشبهات التي قد تطرأ عليك أو تطرح عليك، وقد تكون سبب في تثبيت كثير من الشباب بإذن الله عز وجل. إذن أعيد: الدعوة إلى الله ظن الناس فيها أنها للغير. وقلنا في الدرس الماضي شو كان عنوان الدرس الماضي؟ لا تنسى نفسك، صح؟ وقلنا أن الدعوة إلى الله هي عبارة عن كلام مع مين أول شيء؟ مع قلبك ومع نفسك. لو بالظاهر أنا مقعدك وعم بحكي معك وعم بتكلم معك، هذا ظاهر شكلا، بس حقيقة آيم قلبي وحط قلبي أمامي وقاعد أتكلم مع قلبي. إذن الدعوة إلى الله هي من أعظم الوسائل التي تنشئ عندي أنا علم الإيمان. وما حكم تحصيل علم الإيمان؟ قلنا العلم علمان، علم في القلب وذاك العلم النافع، وعلم في اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم. شو يعني علم باللسان؟ علم باللسان يعني علم الأحكام، يعني المعلومات، هذا اسمه علم باللسان. لذلك ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم عندما تكلموا عن العلم شو قالوا عن العلم يا طلبة العلم يا أيها الدعاة إلى الله؟ قال: ليس العلم بكثرة السرد، وليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية من الله. لذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الله جل جلاله سمى الإيمان علم، تحصيل الإيمان هذا علم. طيب ما حكم علم الإيمان؟ فرض عين على كل مسلم. وما حكم علم الأحكام؟ علم الأحكام يا أحبابنا بينقسم لقسمين: علم فرض عين واجب عليك، وعلم فرض كفاية. خليني بسط المسألة بأمثلة، نبسط المسألة بضرب أمثلة. تعلم أحكام الطهارة من وضوء وغسل شو حكمه؟ فرض عين واجب. تعلم أحكام الصلاة فرض عين. طيب تعلم أحكام الزكاة لمن وجب عليه الزكاة. يعني لو لا تجب لم تجب عليك الزكاة، لو بقيت طول عمرك ما تعلمت أحكام الزكاة أنت لست بآثم. انتبه، أنا ما عم بقول هذه دعوة منا لعدم تعلم الأحكام. الآن عم نحط عندنا ميزان اسمه شو حكم تعلم هذا العلم. إذن علم الإيمان شو حكم تعلمه؟ فرض عين. طيب هلأ برجع بفصل كيف تعلم إيمان. طيب تعلم أحكام الطهارة فرض عين، تعلم أحكام الصلاة فرض عين، تعلم أحكام الزكاة لمن وجبت عليه، تعلم أحكام الحج ليس على الجميع، تعلم أحكام الميراث، تعلم دقائق أحكام العقائد وتفاصيل العقائد ليس فرض عين، أصول العقائد فرض عين. طيب تعلم أصول التفسير ليس فرض عين. وبس أقول فرض عين برجع بنبه لأنه ممكن تيجي شبهة تانية، هذه دعوة لتركها؟ لا، بس أنا بدي أحط ميزان. شو اللي بدي أحط ميزان؟ أنا بدي أحط سلم. أنا جاي طالب علم وداعي إلى الله، جاي على مسجد فرقان، جاي أتعلم، جاي أدعي إلى الله، جاي أقعد ببيت الإيمان، شو بدي أعمل؟ بتفوت عندي أكثر من مسألة بعضها، بدي أحط له سلم. لذلك بعلم الترتيب حتى عند غير المسلمين بقول لك ابدأ بالأهم فالأهم فالأقل أهمية، ما تقدم الأقل أهمية على الأهم، تخربط عندك الأمور. طيب إذا كان علم الإيمان فرض عين فيجب أن أسأل كيف أحصله؟ علم الإيمان أيها الأحبة في الله علم تحصيله يومي. الإيمان عزيز. شو يعني عزيز؟ يعني بالعامية حساس. إذا بحسك درت وجهك عنه لحظات بيزعل. كيف القرآن؟ هلأ أنت احفظ الصورة بتيجي تسمع عند الشيخ بصم شو بتقول؟ أتقنت سورة البقرة، عد أسبوع أسبوع ما تراجعها، تعبد أسبوع سمعها. إيه يعني بلشت أنسى. قال القرآن عزيز ما بيقبل حدا يدير وجهه عنه، بدك ضلك متعلق فيه، بمجرد ما تتركه بيتركك. نفس الشيء الإيمان، بتقعد بمجلس الإيمان بمسجد الفرقان بيعلى عندك الإيمان، بتظهر بالجولة بيطلع عندك الإيمان، بترجع بتقول علي عند الإيمان، بتغيب يومين ثلاثة بينزل الإيمان. أما الآن بدي أتكلم عن نوع تاني من أنواع علم الواجب بس بيجي بعد الإيمان وطريقة تحصيله مش مثل تحصيل الإيمان. علم الطهارة، علم أحكام الطهارة والوضوء كيف تحصيله؟ مجلس اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، ضبطت أركان الوضوء، سنن الوضوء، مبتدئات الوضوء، أركان الصلاة، سنن الصلاة، أبعاد الصلاة، مبتدئات الصلاة، شروط صحة الصلاة، شروط وجوب الصلاة، مجلسين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. الآن أنت كمسلم ضبطت الواجب عليك، الزيادة تبحر وتمكين، ولكن أنت تستطيع أن تلقى الله جل جلاله بما تعلمت من هذه الأحكام الواجبة. فلو سئلت يوم القيامة هل تعلمت الواجب من أحكام الطهارة والصلاة لقلت نعم يا ربي وطبقت كل حياتي، ولو بعدين أعرضت عنها طالما أنت عم بتطبقها لا تنساها، ولو ذكرتها بين الحين والآخر في مجلس علم تضبط. أما علم الإيمان قال العلماء حاله مثل حال الهواء، حاله مثل حال الطعام والشراب، لا يترك في أي يوم. اليوم الذي تترك فيه تعلم الإيمان مباشرة ينزل عندك مستوى الإيمان. أما نحن كل تنين كل ثلاثة عندنا درس فقه، أربعة خميس جمعة سبت أحد تنين ما عم تأخذ فقه، ما بينزل مستوى الفقه عندك، لأن المعلومة خاصة اللي ضبطها رجعها حفظها خلاص ما بينزل عنده مستوى الفقه. إذن لابد أن نفرق بين أنواع العلوم. علم المعلومات غير علم الإيمان. علم المعلومات علم عقلي، علم الإيمان علم قلبي. علم القلب لابد له من تغذية يومية، شحن يومي مثل التليفون، آخر النهار بده يفضى لازم تشحنه. علم المعلومات يكفيه بعض المجالس. طيب هذا الكلام يا شيخ الله يجزيه خير عم تتكلم كلام منطقي، بس في لك في سند، في لك في دليل، في لك في مرجعية. طبعا بدأت كلامي فقلت أن منهجية الوصول إلى الله لابد أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع معي الآن لبعض الأمور اللي أحيانا ننساها. أولا بداية الإسلام عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول علوم تعلمها الصحابة من رسول الله هل هي علم القلب الإيمان ولا علم العقل المعلومات؟ لا يوجد في السنوات الأولى علم أحكام، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا حجاب ولا علم أحكام. كل يوم سؤال الثاني، هل كان تعليم الصحابة لرسول الله، هل كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة موسمي ولا يومي في مكة؟ يومي. وشو الدليل؟ وين؟ بدار الأرقم، في واحد من الصحابة عمره 18 سنة اسمه الأرقم بن أبي الأرقم، أبو الأرقم يعني أبو الأرقم بن أبي الأرقم، ما كان في مسجد مثل هالمسجد قاعدين فيه، الكعبة كانت مسيطرة عليها قريش، ما قدر النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع معهم، ما قال لهم لأنه ما قادرين نجتمع عدوا بالبيوت وانطروا ليصير في عنا وقت نجتمع فيه، قال لهم بمعنى كلامه علم الإيمان علم يومي لا ينبغي لك أن تغيب عنه ليوم. طيب شو العمل يا رسول الله؟ قال ننشئ مكانا سريا في دار اسمه الأرقم تجتمعون فيه كل يوم بعد انتهاء الأشغال والأعمال، أتلو عليكم ما جاءني من جبريل من عند الله. وبتفتح القرآن بتلاقي في سور مكية وفي سور مدنية، بتفتح سور المكية بتطلع فيها على الآيات بتلاقي ميزة الآيات المكية أنه آيات شو؟ إيمانية. أحسنتم، إيمانية بحت. شو يعني شيخ إيمانية؟ فصل لي أكثر. قدرة، عظمة، صفات الله، اليوم الآخر، الجنة، النار، القبر، يعني باختصار اختصاره اسمه غيبيات إيكوال تساوي إيمانيات، تنشئ إيمانيات. ما في بالمكة أحكام صلاة وصيام وزكاة وحج، وإن كانت أصلا في المدينة نزلت إذا منقرنها مع الآيات الإيمانية كثير قليلة. تطلع لي أحكام الصيام بالقرآن إديش عدد الآيات، تطلع لي أحكام الزكاة كم آية معدودات، أحكام الحج كم آية معدودات، أحكام القتال كم آية معدودات، أحكام الميراث كم آية معدودات، أحكام الزواج والطلاق كم آية معدودات، أحكام الحجاب معدودات، أحكام الإيمانيات اكتار ممتلئة، لا تكاد تجد آية في القرآن أو صفحة في القرآن إلا فيها إيمانيات. إذن الله تعالى فضل أنواع العلوم فقدم النوع الأول الذي هو نوع الإيمانيات، علم القلوب، على أي نوع من العلوم الأخرى اللي هي علوم العقول، علوم الأحكام. هاي واحد. فإذا نزول القرآن كيف كان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم؟ جندب رضي الله عنه بن عبد الله يقول، أو الحديث في الصحيح يقول رضي الله تعالى عنه: كنا غلمان حزاوية، يعني قريب وقتنا للبلوغ 12 13 11 10، قال فكنا نتعلم الإيمان. هذا كلام الصحابة. فكنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن. شو يعني ثم نتعلم القرآن هون؟ الأحكام يعني. قال فنزداد به إيمانا. عم ببين لك جندب رضي الله عنه طريقة التربية اللي تربوا عليها أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال تعلمنا الإيمان، يعني رحنا قعدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم وبإيدنا نتعلم بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام الإيمانيات. طبعا عندما نقول إيمانيات النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أكثر من أسلوب. الأسلوب الأول هو تعليمهم في دار الأرقم. الأسلوب الثاني اللي كان ردة فعله على قلوبهم أنه جاب لهم إيمانيات من أول يوم، شو هو؟ تحريكهم في الميدان. وهذا يعيدني للمسألة الأولى التي بدأت فيها، العلم أولا أم الدعوة أولا؟ العلم أولا أم الدعوة أولا؟ من اليوم الأول عندما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مربي، إجا عنده شاب كافر دخل في الإسلام، قال له بدي تربى عندك، أم النبي عليه الصلاة والسلام أعده علمه إيمانيات، أم بده النبي عليه الصلاة والسلام يرفع له مستوى الإيمانيات؟ شو قال له؟ قال له الكلام اللي تعلمته بترجع فيه عند قومك بتبلش تحكي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكلام بالإيمانيات التي سمعتها يزيد عندك الإيمان، مع أنه بعده جديد. لا قال له بتقعد يا طفيل بتحفظ لي جزئين بعدين بتروح، تحفظ 100 حديث بعدين بتروح، بعلمك الأحكام كاملة بعدين بتروح. الطفيل لا يعلم شيء. تقول الرواية جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أيام، بس كل يوم يسمع كلام إيمان كلام إيمان كلام إيمان كلام إيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب يا طفيل الآن، كلام الإيمان اللي سمعته أنخذه لأهلك. طبعا القصة معروفة، واحد طفيل بدأ يدعو إلى الله، دخل معه بعض أهله والباقي ردوا. رجع الطفيل بن عمرو الدوسي عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أهلي ما وافقوا وردوني، ادعوا الله عليهم. رفع يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله: اللهم اهدي دوسا. وقال له: يا طفيل، بترجع؟ عد لأقولك، بدي ارجع اعطيك كلام الايمان. من الايمان يا طفيل انك تكون هادي ورايق وما تشد عليهم، لانه الدعوه الله بدها حكمه وبدها رواء وبدها هدوء وبدها لين. فرح سيدنا الطفيل بطل، علم كل قريته الايمان، ورجع من عند قريته عند النبي عليه الصلاه والسلام جايب كل اهل القريه. كيف ربى النبي عليه الصلاه والسلام الطفيل على الايمان؟ باسلوبين، بمنهجين. المنهج الأول سمعوا، والمنهج الثاني حركوا. ولا يمكن لأحد أن يتعلم الإيمان بغير سماع وحركة. السماع يعطيك جزءا من الإيمان، وتربية الإيمان عندك تكون بطيئة، وبيئة الخارج تكون عليك قوية. لكن من جمع بين السماع وبين الحركة يوميا يترسخ عنده الإيمان. وهذا القول ما قاله بس سيدنا جندب، في أكثر من رواية قال فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الحمد لله. طيب، كيف الجمع بين الأمرين؟ قلت لنا يا شيخ في علم إيمان، العلم الإيمان واجب يوميا نتعلمه، الكيفية بالسماع وبالحركة. في عنا علم تاني، علم الأحكام. هذا العلم على أنواع. في علم رقم واحد منه الفرض العين، اللي هو ما يجب عليك تعلمه من علوم العقائد الأصول، وما يجب عليك تعلمه من أحكام التجويد الأولى الأساسية حتى تضبط القرآن الكريم، وما يجب عليك تعلمه من أحكام الطهارة والصلاة. طيب، كيف أجمع بين هذا وذاك؟ الجمع والحبة في الله يكون كالتالي. أولا، الدين يا أحبابنا يحتاج لتفريغ أوقات. الدين حتى تحصله بدك تعطيه وقت، بدك تقدم وقت. وما بفضل الله تعالى تربينا عليه وربانا عليه مشايخنا، وتربينا عليه وما رأينا عليه مشايخنا الذين أخذوا من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنه تقسم وقتك الذي تفرغه يوميا لقسمين، أو أسبوعيا أو شهريا لقسمين. القسم الأول الذي لا تتخلى عنه هو تحقيق وتحصيل بيئة الإيمان، المحافظة على بيئة الإيمان في المسجد، بيئة الإيمان اللي فيها سماع كلام الإيمان، بيئة الإيمان اللي فيها الجولات، بيئة الإيمان اللي فيها الزيارات، بيئة الإيمان اللي فيها المشورات. هذه لا تقدم عليها شيء، لأنه بتجيب لك العلم الأول الواجب اللي هو الإيمانيات. ثم تعطي شيئا من وقتك غير هذا الوقت. يعني على سبيل المثال، ما كنا نقوم به وما يعني تربينا عليه، أن أوقات طلب العلم تكون على سبيل المثال بعد الفجر، بعد العشاء، قبل المغرب. وغالبا الوقت الذي يكون بين المغرب والعشاء هذا وقت إيمانيات، تحصيل إيمانيات. يا عندي مجلس أسمع فيه الإيمان، يا إما عندي كما قلت وقت أتحرك فيه لتبليغ الإيمان. أما الأوقات التي أطلب فيها العلم فأنا أحتاج أن أفرغ وقت، وهذا الوقت مش ضروري يكون يومي. يعني لو عندك مجلس واحد مع شيخ أسبوعيا تضبط فيه القرآن وتثبت عليه يكفيك، مرة بالأسبوع تسمع فيه التجويد، يعني تتعلم فيه التجويد. ما عم بتكلم عن القراءة اليومية، وردك اليومي للقراءة، وردك اليومي للقراءة بيعطيك إيمانيات مطلوب تحافظ عليها يوميا. ولكن تعلم أحكام التجويد، الحفظ على سبيل المثال، البداية بالحفظ، هذا يكفيه موعد أسبوعي واحد أو موعدين بالأسبوع. تعلم أحكام الفقه يكفيه موعد واحد. أما اللي بيصير يا أحبابنا، لو ملأت أسبوعك بتعلم المعلومات على حساب الإيمانية، شو بصير؟ يوم بدرس فيه فقه معلومات، ويوم بدرس فيه عقيدة معلومات، ويوم بدرس فيه تجويد معلومات، ويوم بدرس فيه أصول معلومات، ويوم بدرس فيه منطق، ويوم ميراث. شو بصير؟ بصير عندي وقت عم بملأه وعم قدمه للدين بس خالي من الإيمانيات، فبعدين بصير في عندي جفاف، بعدين بصير في عندي قسوة، وإذا صار في عندي قسوة بتروح من عند الخشية، وإذا راحت من عند الخشية بخف البكاء، وممكن إذا خف البكاء تتغير الأخلاق ويخف عندي غض البصر ويزيد عندي الغضب وتتغير صفاتي، فبكون جمعت معلومات بس من دون إيمانيات، فصرت أنا مثل الحافظة عم تجمع معلومات بس ما عم بتأثر في حياتي. لذلك قال العلماء الإيمانيات هي حرث الأرض والمعلومات هي بذر الزرع، فكل بذرة وضعت في أرض غير محروثة تموت ولا تنبت، وكل بذرة وضعت في أرض محروثة أنبتت نباتا حسنا. عشان هيك بتلاقي الشاب اللي شغال بالإيمانيات وعنده وقت يقدمه للإيمانيات، بأول ما تجلسه بمجلس علم قرآن تجويد فقه تفسير غير ذلك، بتلاقيه بيلقط بيكمش بيمسك بياخد يثمر. ما سبب ذلك؟ لأنه حرث قلبه، حرث قلبه بشو؟ بالإيمانيات. الأمر الثاني يا أحبابنا في الله، ممن يتكلم يتحجج بهذه الشبهة يقول كيف أدعو إلى الله وهنالك الكثير من الأحكام أنا لا أعلمها؟ نقول يا أحبابنا في الله هنالك فرق بين الدعوة والفتوى، ما تضيعوا، ما تفوتوا الأمور ببعض. هنالك فرق بين الفتوى والدعوة. الفتوى أن تسأل عن حكم شرعي فتقوله وهذه ليست لك. الدعوة على نوعين، احفظ هذا جيدا، دعوة العوام ودعوة الخواص. دعوة العوام قائمة على مبدأ الترغيب والترهيب والتحبيب والتقريب، وهذه يستطيعها كل الناس. ودعوة الخواص قائمة على بيان رد الشبهات وبيان الأدلة، وهذه تخصص العلماء والفقهاء. اليوم كنا مع الشباب صباحا على البحر، فسبحان الله رأيت رجل، احنا وراجعين ماشي مع امرأة، اسأل الله ان يستر علينا وعلى نسائنا، شبه يعني مش لابسة، فسلمت عليه قلت له حبيبنا انت من صيدا؟ قال لي لا. قلت له من وين؟ قال لي من بيروت. قلت له اهلا وسهلا فيك وشرفت صيدا، وان شاء الله تعالى اي خدمه من خدمك، بس يا حبيبي الله يرضى عليك بدي بيك مسألة، هاي العرض عرضك وان شاء الله بتكون زوجتك، بس هذا اللباس لا ربنا تعالى بيرضى فيه، شرعا مش مقبول وعرفا عندنا في المدينه مش مقبول. وتكلمت كلام لا اذكر انه تجاوز دقيقتين، لا اذكر تجاوز دقيقتين مش خمس دقائق، لا قلت اي ولا حديث ولا قال فقهاء ولا قال علماء ولا ولا ولا ولا، بس بالبساطه اتأثر وقال لي مشكور يا شيخ ومعك حق ودعي لنا واعتذر ومشي. أسأل الله أن يكتب له التوبة والهداية. هول اللي قلتن أنت ما فيك تقولن؟ إذا كنت مبارح تبت، مبارح تبت إلى الله وإجا عندك الغيرة وشفت واحد مع امرأة هكذا لبس قمت كلمت معه هذا الكلام بالحكمة، أنت يجب عليك في هذه المرحلة أن تكون عالما فقيها. يعني هل في هذه المرحلة أنت تقول أنا بعدني جديد لسه ما درست فقه ولا حديث ولا تفسير ولا عقيدة ولا غير ذلك، فكيف أتكلم في الدعوة إلى الله؟ هذه دعوة العوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، تعرف آية؟ يجب عليك تبليغها. قال عليه الصلاة والسلام ما نضر الله امرأ سمع منا مقالة، حديث جملة سمع منا مقالة، بس مطلوب منك فوعاها، ما تكلم بدون ما تعرفها شوي، افهمها منيح فوعاها، فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والمسألة المهمة يا أحبابنا اللي أتمنى من الجميع يركز فيها. أنت شو بدك تكون؟ أنت اختار. الشاب اللي ملاقى عنده ميول للعلم، حابب يكون عالم، يعني إمام وخطيب ومدرس ويفتي للناس، هذا شيء. وعوام المسلمين الذين هم دعاة إلى الله، قال يا شيخ لا أنا مش طالب، أنا طالب مهندس تاجر طبيب موظف، بس حابب كون ضابط لأساس علوم الدين عندي وداعي إلى الله. أقول لك هكذا كان أغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معي ماذا يقوله ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الأول الصفحة 18، تتحفظ كلام مهم جدا. يقول أول شيء عدد الصحابة قديش يا حبيبنا؟ 124,000 تقريبا أو يزيد أو يقل، 124,000. شوف شو بقول ابن القيم، يقول رضي الله تعالى عنه رحمه الله، يقول كان الذين أثر عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130. نيف ما بين 3 و9، 130. وكانوا ينقسمون إلى 3 أقسام، منهم المكثرون في الفتوى كعمر بن الخطاب، وهم 7، قال كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة وسعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب. قال هؤلاء لو جمعت للواحد منهم فتاواه لكانت في مجلد واحد. قال والقسم الثاني وهم المتوسطون وكانوا 30. والقسم الآخر كانوا مقلون، يجمع للواحد منهم الفتوى والاثنين 124,000، نقص لي منهم 130، 200,000 يا سيدي، 1000. إدي بضل 123,000 لم يذكروا عند العلماء من عداد الفقهاء. لكن هل يمكنك أن تختار لي واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن داعيا إلى الله مجاهدا في سبيل الله؟ ما في، كلهم بلا استثناء. بس يربوا على الفتوى كانوا يهربوا، اللي لبسته منه لبسته لربنا، كان فاتح عليه فتوح خاصة. أبو هريرة خلاص لبسه الحديث، فتح عليه ربنا تعالى، دعاله النبي عليه السلام صار حافظة. أحيانا بعض الناس الله تعالى يعطيهم فتوح، بلاقي حاله نابغة بيحفظ عم يقرأ بالفقه، عنده ميول بالعقيدة، وعنده وقت وعنده قدرة، هذا بنقوله تفرغ، دير بالك تنسى الإيمانيات، بس زيد وقت وتفرغ، أنت مشروع عالم للأمة بإذن الله، مفيد صالح مصلح، لأنه إذا درست العلم بلا إيمان حنشوف نماذج علماء، نسأل الله سلامة، كذابين يسرقون يأكلون أموال الناس، يلوون عنق الدليل ليسقطوه على ما هم يريدون، يسبحون ويمجدون بحمد السلاطين وغير ذلك. لذلك حتى من أراد أن يكون عالما ممنوع يترك الإيمان، لأن الإيمان بيمسكه، لأنه سهل. هلأ شيخ، هلأ كم مرة إلا ثان الله أطلبون هالكلام أنا سابقا، كم مرة نفسي هلأ بتقول لي أنا كيف ومنبسط وأنت قاعد والناس عم تسمعك وبتطلع خطبة الجمعة وفيديو والناس بتعرفك، كم كل ثاني بتحكي لنفسي، كل ثاني يعني الشيخ المتصدر نفسه سريعة العطب، أسرع بكتير من العادة العامة، سريع العطب، سريع الغرور، فهو بحاجة لتزكية وتربية وإيمان دائما، فما بالك بغيره. لذلك علم الإيمان لا ينبغي لأحد ولا يستطيع أحد أن يتخلى عنه، هو الأساس. إذا زدت عليه كان عندك فتوح معينة لتضبط علوم وتقرأ وتتبحر بالعلوم، هنيئا لك، نحن نريد أمثال هؤلاء، وفي ميدان طلب العلم هناك كثير من الفضائل، لكن ليس الجميع نريده أن يكون هكذا. تخيل كل الأمة خطباء، كل الأمة علماء، كل الأمة فقهاء، لا نحن بدنا الدكتور والمهندس والمزارع والموظف والصانع، بدنا الجميع، بس الجميع دعاة إلى الله، عندهم الإيمانيات رقم 1، و2 عندهم العلوم الواجبة، يعني مش مقبول من أي أحد ما بيكون يعرف أركان الوضوء والصلاة وعلم التجويد وأصول العقائد، هذول الأساسيات. من أراد أن يتبحر بعد ذلك فلمن يشاء متى يشاء، على أن لا يكون على حساب الإيمانيات. فإذن برمج وقتك، رتب أولوياتك، ضع رقم واحد: أنا لا أريد أن أنزل في القبر، لأنه أول ما أسأل في القبر سؤال القبر هيك لعلمكم ذكر بعضنا، سؤال القبر إيماني ولا علمي؟ من ربك ما بيقول فيها سمع لي الأحكام، ملائكة القبر سمع لي أحكام الوضوء، سمع لي أحكام الصلاة إذا أخذت 20 20. وعلى فكرة هذه مسألة مهمة ركزوا فيها، علم الإيمان ما خص بالكتب. يعني مثلا بيجي واحد قال لي شيخ أنا درست كتاب عقيدة وحفظته وعملت فيه امتحان أخذت 18 20 أو 20 20، شو يعني؟ يعني أنت مؤمن صرت؟ حبيبي أنت حافظ هلا كاسيت، بس أنت حفظت الكتاب وسمعته على الورقة. لذلك أوعكم تفكروا أنه إذا أنت أجزت في كتاب، معك إجازة في كتاب عقيدة، إجازة في كتاب فقه من شيخ فلاني، وعملت لك فيه امتحان وأخذت علامة عالية، هذا ليس له علاقة بالقلوب. انتبه، أنا أقول لك دائما بعيد، ليس دعوة لتنقيص قدر العلم. هلأ بكرة نحن عندنا مثلا درس بالمعهد، وبعد بكرة عندنا درس بالفقه، وشوي عندكم امتحان فيه، ما عم بنتقص، لكن لازم نضع الأمور بمقدارها، نضعها في مكانها الصحيح. لا بد أن يعلم المؤمن أنه تسميع للمعلومات وتصحيح الشيخ له أخذ 20 عن 20 ما معناته هو مؤمن، لأنه هاي الورقة مش حتنزلها معك. فإذا سئلت من ربك تقعد تحكي عن الله على الورقة، من ربك بدك تطلع اللي بالقلوب، واللي بالقلوب هني معلومات ولا إيمانيات؟ إيمانيات. والمعلومات وين مكانهم؟ العقل. والعقل في القلب شو بصير فيه؟ بيتعطل. وإيش تخرج؟ ما في القلوب، وحصل ما في الصدور. لذلك لا بد للداعي إلى الله، وأنا أصلا يعني قصدا قصدت أن يكون هذا ضمن سلسلة الدعاة، لأن هذا الأمر من تأصيل الداعي. الداعي لا بد أن يعلم أن جهده اليومي في الدعوة إلى الله من أعظم وسائل تحقيق الإيمان، ولا يقدم عليه شيء أبدا. في عندنا بعض شباب المسجد زون الخير شو امبارح خبروني، قالوا لي شيخ حتى بفضل الله اليوم اللي عم نقعد فيه بالمعهد بين المغرب والعشاء ندرس فيه فقه أو غير ذلك، عم نعمل زيارة بعد العشاء. ليه؟ قال لأنه الإيمانيات اللي بخدها بالزيارات حاجتي، حتى اليوم اللي فيه معهد بديش روحها، وقبل المغرب بنقعد بنعمل شورى، بنتشاور مين بدنا نزور اليوم، وبنقعد كلنا بمجلس الفقه لأنه حاجتنا نتعلم أمور ديننا، وبعد العشاء الله عم يرجع العشاء لورا، بعد العشاء عم نطلع زيارات. فأنا حققت الإيمانيات وحققت المعلومات المطلوبة مني. شفت كيف الفهم؟ لأنه نحن بين المغرب والعشاء هو بس ترتيب، بس هو مش فرض. أنت الواجب عليك بس إنك تعمل أي شيء اليوم لتأخذ فيه إيمانيات، لأنه أنت إذا بقيت يوم كامل يوم ما أكلت وما شربت حيضعف جسمك، حيضعف بدنك. لذلك لابد لك من إيمانيات كما تأخذ الطعام والشرب. هذه يعني على عجالة تأصيل سريع كيف ينبغي للمؤمن أن يرتب أولوياته بتأصيل وتثبيت أوقات الجهد الذي يعطيك الإيمانيات، ثم تتبعه ببعض الأوقات خلال الأسبوع والشهر والعام لتضبط المعلومات، فتكون بذلك قد جمعت بين الإيمانيات والمعلومات من غير تضارب. والموفق من وفقه الله يا أخواني، بس الموفق من وفقه الله، والله تعالى هو الموفق لكل خير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.